لأن مرينا في الأردن هنا بعض مساجد وجدنا ظاهرة غريبة جدا ما كنت أتوقعها، إنه وجدنا قبور في مساجد أكثر المسجدين. المشكلة إن القبور قريب من المسجد على يمين المسجد، خارج وداخل، خارج المسجد. فقلنا لهم قالوا بص صاحب المسجد إنه داخل سور المسجد أما خارج المسجد، بناية المسجد يسمى حرائق يعني أرض المسجد بناية بعد صحن المسجد، صحن المسجد جزاك الله خير. فقلنا لهم قالوا هذا أول شيء برا المسجد، كان في وصى صاحب هو تبرع في الأرض وهو تبرع في البناء السلام في الميت. يخيل السمامات لا ميت وما مدفون فيه، مدفون فيه. الأمر الآن هل يجوز الصلاة في هذا المسجد اللي خارج؟ ثاني شيء هل يجوز نقل لمدفون خارج صحيح المسجد مثل ما فهمت داخل الله صحيح المسجد؟ ثاني شيء إذا تبنينا سور عالي وصلناه عن صحيح المسجد هل يجوز هذا؟ وثالث سؤال انه اذا في امكانيه نقله فاقتنع اهل الميت انا في احنا في انه حاجه خاتم مصورات معهم نقنعهم هل نصلي عليه يعني انسان جبر خواطرهم بعد ما نحن نحطه في كذا نصلي عليه صدر جزاك الله خير بارك الله فيك. هو حديث الوفاه ولا قديم؟ قديم قديم نعم. يعني بجوز ان يكون الان يعني اصبح رميما او اصبح كأمامه. نعم نعم ما ندري نعم الذي يعبده أن إخراجه عن صحن المسجد ببناء ذلك الجدار الذي ذكرته هو الواجب، لكن إن بقي هكذا فلا فرق بين الصلاة في ما يسمى بحرم المسجد أي داخل المسقف أو خارج المسقف الذي سميناه بإيش صحن المسجد، لا فرق، لأن كل من حرم المسجد وصحن المسجد اسم المسجد أليس له باب مع السور الذي ذكرتم؟ أيضا الحل الجذري هو وبناء السور يفرق يبعد أو يخرج القبر عن صحن المسجد هذا هو العلاج. أما نفس القبر ودفنه في مكان آخر وقد يكون يعني صار عظاما أو رميما هذا ما يحسن. والله أنا أقول لأنه بارك تكلمنا واحد وذكر لي أربع خمس مساجد كان فلان هنا فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فأقول أنا إذا يعني تمكننا من إخراج هذا الميت حتى تصير قدوة ويسمع بها ويعرف جزاك الله خير. أنت كل ما شئت. نعم. أنت كل ما شئت. نعم. لكن أنا لا أرى نفس الخبر ما دام في وسيلة لخلاص من مشكلة الصلاة. نعم. في المسجد فيه قبر. نعم. بهذه الطريقة التي أنت سألت عنها وأنا أجبت عليها. وهو بناء السور الذي يفصل بين المسجد وبين القبر، ولكن هنا ملاحظة واحدة فقط، هذا إذا كان القبر ليس في قبل المسجد وهي جانب المسجد يمينة أو يسارة، فالأمر سهل إن شاء الله بها الطريقة هذه أجول المشكلة. هو شيء صعب صعب لأن المساجد كما تعلم بارك الله المساحة في الحرم صغيرة، وإذا عدل المسجد بسور لا يضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد. وإن راقة فالنار الحل نقول له مع السلامة تخبر بكل كل مع السلامة أنا فيه. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فالنار الحل نقول له مع السلامة تخبر بكل كل مع السلامة أنا فيه. أنا بسجل هذا الشيء كان لك فتوى سابقة ما كان لك فتوى سابقة في الموضوع أن الميت هو الذي يزال، فإذا كان المسجد البني على القبر يزال